هنستكمل شوية في هذا الموضوع، وبعدين ناخد برضو ننوع، ناخد من سورة النساء آية أو آيتين، لأن طبعا احنا عارفين المنهج. الله يبارك فيك. كلمات القرآن المرة جاء انت جبت معها الناس لا هجب لك واحدة المرة جاءت البيت كثيرة ربنا الله سلام عليك كتابة انا اخلص مفردة، لكلمة مجموعة. والمناهج جمع ايه؟ جمع منهج. و يكون موجود عند الاستاذ ماشي وعندما يكون يتمكن من المقدمة وبدأ موبايل ولا البنات بيطلبوا حاجة. طب رد حضر. خلاص نحن كده هذا التقسيم تضمن أربعة. لو ذكرنا كل نوع أنا ممكن ما أرفعش الصوت قوي. لو ذكرنا كل نوع من الأنواع الأربعة بمثال يبقى أنت محتاج تذكر مثال لكل نوع. النوع الأول حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته. ذكرنا نوع مثال كل الوصايا والأوامر والنواهي في القرآن الكريم كثيرة، وكل كلمة واضحة. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا أولادكم، كل هذا داخل في الحلال والحرام، يعني في الواضح. كلام ابن عباس عندما قال حلال وحرام ما يقصد في الآيات اللي فيها أحكام حلال وحرام، يمر بنساء في العقيدة او ايات في الاداب او ايات في نظام الحكم ومن لم يحكم بما انزل الله, يعني يقصد من حلال وحرام اي كلام واضح كان يأمر الله بشيء او ينهى يقول هذا حلال وهذا حرام فهذا واضح. الواضح لا ده من التفسير لا يعتذر احدا بانه لا يفهمه, لا لا لا واضح ومفهوم وسهل وجيد ما شاء الله فلا يحتاج الى جهد من احد. وكان تفسير غير رد غير علوم بس رد الى ايه الى اللغه لغه عربيه, واللغه العربيه تعني ان كلمات كثيره اذا عرفت معناها عند العرب خلاص حلت المشكله. نعم طب ما انت قلت في العيد السريع الكتاب اللي انا اديته لاخونا الحافظ. كنا سالنا البنات بقى ما دام هم اتكلموا نسخ معايا كمان ثلاثه للاخوات المسلمين نحن غير المسلمين لأن غير المسلمين ألف تسعة في السن وكتب الرسول Thank you. قاعد يجري يجري يجري يجري لحد الله اكبر بالله سبحان الله شوف الشيخ بكره لا تخلو Thank you. صاحب الأربعة الدين يا سلام صاحب الأربعة الدين أثبت أثبتك الإسلام كل ما فيش حاجة أبدا تحول كده وتجري كده Thank you. من الحناية. مش مدرك ان في فاعل مؤخر وفاعل مقدم. Thank you. بعض الأشياء حتى تطلع صفة الوحي إسمي بالطبع توعد توعد حياتك القرآن أكثر بأطروح صفتان ولا الصفتان قرآن الله وأنا بحسن وجه وأنا حسن في بعض التفسير وأنا حسن وأنا كده وراح اصلا في حد الفجر الكتاب اللي احنا قد كده بقول له احنا بقى بنحبه يعني كويس والله حاجه يعني حاجه ما يبيش ان يعني كويس من نفس الله حد صار بحث في الجهاد والخلاف الدفاعي في الحقوق في مصر دلوقتي الاحساس والعمل بدون البحث ازاي احنا بنذكر ايه وحقوق السؤال بدك تكون ثم قاس الحد. تحسين خذ القرآن تحسين كل كده اللي في حصة المسيح لما اختار صورة النساء ده رجل بقرم صفر الله عظيم ده صحابة عظيم طبعا كلمة ضرب دي احنا بنقولها كده نزاح لما اقشع صحابة جميل هو الصحابة لما يقول سمعني عن كتاب الله ما شئتم فالله ما من آية كما الله أعلم ما من آية كما الله أعلم وطرع بات وحنا وبات وفنا وبات صبع ده موسيقى خلاص هذا ابن مسعود قال في خمس آيات ما دام تعرفينهم خلاص من ضعش أتفهم إن الله هو مفقود مرة جميل وقال أن الله هو الفتحهم جهوك فاستغفر الله وفعلهم الرسال جميل إن الله هو الوحيد الكبير وقفل ما دون ذلك لمن يحق وقال مفقود عندك من بتقول الله يريد أن يتابع لكم قل بقى عطاء مفتوحة فطبعا بقى فضل الصورة وحنا اكتفوا بها ان شاء الله اخوة بسرطة الاسرة لا تستطيع بها في القرآن القرآن تحضر الاسرطة ومساعدة وبعدوا حمدك تحضر التحضر التحضر تحضر على الوصف وعطربات لربات الحال وبعدوا حضر الله والغضب بحضر لا في كلمة غير ان خفت منه احنا رجل خلص اهل العلاج ان شاء الله هجيب لكم عدد كبير عند انا ما جبتش مرضى معايا فجاز يكون في قديم من عام الماضي لازم ما يكونش خلاص ان شاء الله نجيبهم ونخفضه شويه عشان يعني الناس الطيبين.